الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختي الكريمة الفاضلة العفيفة، جزاك الله خيرا على حبك للعفاف، وجزاك الله خيرا على حبك للحجاب والتستر، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة وسائر بنات المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأقول لك أختي، احرصي بارك الله فيك على أن تجتهدي في أداء ما فرضه الله تعالى عليك من الحجاب والتستر، وإياك ثم إياك أن يوسوس إليك شياطين الإنس والجن، بل اجتهدي غاية الاجتهاد على أن ترضي الله تبارك وتعالى بإتمام هذا الزي المبارك، زي أمهات المؤمنين، زي عائشة وأسماء رضي الله تبارك وتعالى عنهن. فاجتهدي على ذلك، واعلمي أن كل ما تترددين فيه سببه هو شيطانك، فاحذري من الشيطان واستعيذي بالله منه، واجتهدي غاية الاجتهاد على ما يقربك من الله، على ما يقربك من الله عز وجل. وأنصح أختي الكريمة بسماع شريطي مشروع جديد لإصلاح قلب سعيد، وشريط دعوني ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، فستجد تفصيلا وافيا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وأختنا بالحجاب والتستر لجميع بنات المسلمين، وأن يقر عين أختنا بما يحبه ربنا ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه.